بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ففي باب في كتاب ضوء الكتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة في ما يتعلق بالأمور المتفرقة من أمور العقيدة كنا نتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم وما لهم وما يجب علينا نحوهم. وفي هذا المبحث كلام على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال المبحث الثالث: أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: التعريف بأهل البيت. قال: أهل البيت هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة، يعني هم أقرب الناس إليه، وهم آل علي بن أبي طالب وآل جعفر وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أدلة فضل أهل البيت، يعني الاعتقاد في فضلهم وحفظ حقوقهم ورعاية ما لهم عليهم السلام، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة بخلاف ما ترميهم به الشيعة الجهال الكاذبون، حيث يتهمون أهل السنة والجماعة بأنهم من الناصبة، أي أنهم يعادون أهل بيت الناصبة، وهم الذين يعادون أهل البيت يناصبونهم العداء. وهذا افتراء على أهل السنة والجماعة، بل أهل السنة والجماعة هم أعرف الناس بحقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يحبونه حبا شرعيا لا يبالغون في حبهم بحيث يرفعوهم إلى درجة المعصومين كما تفعل الرافضة، ولا يجعلون حبهم سببا للطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كما تفعل الشيعة عامة، بل يحبون أهل البيت ويقدرونهم ويحفظون لهم حقوقهم، ومع حبهم لهم يحبون الصحابة، فهم جمعوا الخير كله، جمعوا الخير الذي عند الفرق وتحاشوا كل شر عند هؤلاء الفرق. فأهل السنة والجماعة هم أهل الحق، هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة أنهم أولى الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا بالسنة بكل السنة، لكن الفرق أخذوا ببعض السنة وتركوا بعضها، أخذوا ببعض الحق وتركوا بعضه. فالرافضة والشيعة عموما غلوا في حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جعلت الرافضة حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سببا في إسقاط جميع الصحابة إلا نفرا يسير، وهذا فيه هدم للدين. والناصبة عادوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبغضوهم وسبوهم، فتعدوا وبغوا ولم يرعوا لأصحاب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقهم. أما أهل السنة والجماعة فجمعوا بين حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتقديرهم وحفظ حقهم، وبين حفظ حق الصحابة ورعاية حقهم والإيمان بفضلهم واتباعهم فيما أجمعوا عليه. قال: أدلة فضل أهل بيت البيت. قال: قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. الحديث هذا هو حديث زيد بن أرقم، هو في صحيح مسلم، والحديث معروف بأنه حديث غدير خم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم في عند غدير يقال له غدير خم، فذكرهم قال: أذكر إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين، وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله فحض على كتاب الله. قال ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. الرافضة قالوا أذكركم الله في أهل بيتي أن ترك فيكم الثقلين يعني أن أنتم تمسكوا بالقرآن وبأهل البيت، يعني أن أهل البيت تأخذون بأقوالهم وبأعمالهم. هذا كلام غير يعني تغيير لمعنى الحديث. معنى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أذكركم الله في أهل بيتي يعني أن لهم عليكم حقوقا فاحفظوها، وليس معناها الأخذ بكل أقوالهم، لأنهم ليسوا معصومين، ليس هناك أحد معصوم ولا كان نبيا، المعصوم فهو نبي. فهل هؤلاء أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت أقوالهم حجة في الدين فهم معصومون، وإذا فهم أنبياء؟ فهذا تبديل للدين، تبديل للدين وتغيير للإسلام الذي يعتقد أن هناك معصوما بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يجب الأخذ بأقواله كلها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إنسان ضال مضل، إنسان بدل دين الإسلام. لأن الإسلام هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت له اجتهادات بعيدة عن الوحي من آرائه، كان ينزل القرآن بتغييرها، فالحجة في الوحي وليست في الأشخاص. والله عز وجل قال عن رسوله يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو بشر مثل غيره من البشر إلا أنه يوحى إلي. فهؤلاء يوحى إليهم، هذا إيه؟ جهل وسفه والعياذ بالله. لكن أهل السنة يحبون أهل البيت ويعظمونهم ويقدرونهم ويرعون حقهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فنحن نحبهم لقربهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحفظ لهم حقهم للصالحين منهم. أما من فسق فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما ولي الله وصالح المؤمنين. إذا كان واحد ينتسب إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاصي وفاسق، يبقى هو أسقط حقه في الموالاة. طب إذا بدل وأشرك بالله خلاص أصبح عدوا لله. طب ما هو أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قرابته تنفعه؟ الله عز وجل يقول تبت يدا أبي لهب وتب. يبقى مش العلة في الإيه؟ في القرابة وحدها، القرابة مع الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قام فقال يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء، يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء، سليني من مالي ما شئتي. يعني ونحن نحسن إلى يعني نبر ونقر بالفضل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في حدود الشرع. قال دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت. قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فإن سياق الكلام معهن. ولهذا قال بعد هذا كل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فكل سياق الكلام الآيات من أولها وآخرها في الذي يخاطب بها هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهن داخلات في هذا من باب أولى. أي واعملن بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في بيوتكن من الكتاب والسنة. قال قتادة وغير واحد واذكرن هذه النعمة التي خصصتن بها من بين النساء. قال الوصية بأهل البيت. قال تقدم حديث أذكركم الله في أهل بيتي،